أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صنع الله الذي فمن اهتدى فإن إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى كدحا فألاقيه والقمر